أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، هنتكلم اليوم إن شاء الله عن أركان الحج. أحب أن أنبه إلى أن في الحج شيئا يسمى ركن، فنريد أن نعرف أولاً الفرق بين الركن وبين الواجب وبين السنة وبين المندوب. فإذا قلنا هذا الشيء ركن، يعني أنه إذا فسد فسد الحج بتركه، تركه لا يجبره دم ولا يجبره هدي ولا يجبره فداء، يعني الحج متوقف، صحته متوقفة عليه كالوقوف بعرفة مثلا. الوقوف بعرفة ركن، من لم يقف بعرفة يمكن أن يذكر وقوفه بعرفة بالدم؟ يذبح هدي من الوقوف بعرفة؟ مش ممكن، لأن ده ركن. معنى هذا أنه لو فسد الوقوف بعرفة يبقى الحج كله باطل. إنما كلمة واجب في الحج نقول هذا الشيء واجب، يعني معناها أنك إن لم تفعله جبرته بدمك، ذبحت بدل هذا الواجب هديا. لما اجي اقول مثلا طواف القدوم واجب عند المالكيه، يعني اول ما تدخل مكه قبل ما تعمل اي شيء لا تصلي تحيه مسجد ولا تروح تسلم على اصدقاء ولا كذا ولا كذا، وانما تدخل على البيت الحرام وتطوف طواف القدوم. يعني لو ما طفتش طواف القدوم يمنع على راي المالكيه عليك دم، يعني عليك هدي تذبحه يوم العيد لانك لم تطف طواف القدوم، يعني يجبر بالدم اللي هم يقولوا عليه الفجو ده. لكن لو تركت رب او اكسبت رب لا، يبقى بالسلام، يبقى الحج بقى من السنه الجايه ان شاء الله، يبقى تغير وتعمل حج السنه الجايه ان شاء الله. السنه في الحج تركها ينقص الثواب، ولكن لا يجب بسبب تركها هدي ولا يجب فداء ولا دم ولا اي شيء. نقول هذا الشيء سنه من سنن الحج، فعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رغب فيها، ولكن الامر بها ليس امرا على الحتميه، انما يعني من باب زياده الثواب. يعني زي ما هنيجي نقول برفع الصوت السلبيه، مثلا رفع الصوت السلبيه عند بعض المذاهب كالحنفيه قالوا ان سنه، يعني يقول انك انت تلبس صوت عالي سنه، يعني معناها لو انت ما رفعتش صوتك على هذا الرقم انا لبيت قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، المفروض ان يلبوه بصوت مرتفع لبيك اللهم لبيك. فاذا لم ترفع صوتك تقول رفع الصوت عند بعض المذاهب يبقى هل يدفع عليك دم؟ لا يدفع عليك حاجه، لكن ينقص ثواب لان لك زياده ثواب في رفع صوتك بالتلبية. والمستحب سنه خفيفه تزيد في الثواب، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه، فعلها وتركها وفعلها وتركها، ليدل على انها سنه مخير فيها، ان شئت فعلتها وان شئت لم تفعلها. فاحنا هنتكلم اليوم ان شاء الله عن اركان الحج، يعني الامور التي لو تركت او فسدت يبقى الحج لا قيمة كله انتهى. فما هي اركان الحج؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اختلفوا في اركان الحج ما هي على ثلاثة اقوال. المالكية بيقولوا اركان الحج عبارة عن الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. أربعة، إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة. والمراد بالطواف طواف الإفاضة، لأن الطواف يتنوع، في في طواف قدوم اللي هو طواف الزياره، في طواف افاضه، في طواف وداع لما تيجي تروح. لكن الطواف الركن هو طواف الافاضه اللي هو بيبقى يوم العيد الكبير اللي هو وقته يبدا من يوم النحر. اسمه طواف الافاضه، هو ده الركن. طيب الشافعيه بيقولوا اللي انتوا بتقولوا لا ماشي، بس احنا كمان عندنا ركنين زياده. هل احنا نزود الحلق او التقصير؟ لان لازم يا تحلق يا تقصر عند التحلل. هذا بالنسبه للرجال، لما المراه ما تحلقش شعرها لا هنبين لما نوصل للحلق المراه تتصرف ازاي. الحلق ركن عند الشافعيه. لو انت ما تحللتش بحلق ولا التقصير يبقى الحاج عندهم اشباط كما يزيدون ترتيب الاركان. يعني تقدم الاحرام على الوقوف بعرفه، تقدم الطواف على السعي. لو انت عكست وعملت شيء قبل شيء يبقى عند الشافعيه الثلاثه يبقى باطل، لان هم عندهم حتى الترتيب في الوضوء. نبدا بما بدا الله به. الله عز وجل قال: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلازم اح عليه ان يطوف به. يقول لك لو انت عكست عندهم جبت المروه قبل الصفا، يقول لك لا، الله بدا بالصفا ثم المروه، يبقى لازم تبدا بالصفا وتختم بالايه؟ بالمروه. يبقى دلوقتي احنا عندنا كام ركن في اركان الحج؟ الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفه والحلق عند الشافعيه من لوحدهم والترتيب. طيب انتوا يا احناف عندكم الاركان ايه؟ قال لك الوقوف بعرفه، ومعظم اشواط الطواف او اكثر اشواط الطواف ركن، وما زاد على ذلك فليس ركن. يعني قلنا ان الطواف سبع اشواط، يبقى عند الاحناف اربعه هما الركن والثلاثه التانيين يبقوا واجب. ما عدا ذلك هم عندهم الحلق مش ركن والاحرام مش ركن، السعي هم عندهم الركنين في الحج هم دول. الباقي يتعالج. يبقى الاركان المتفق عليها في جميع المذاهب هم الاثنين دول، الوقوف بعرفه وايه وطواف الافاضه، لان دول منصوص عليهم في القران: فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم الى ان قال عز وجل: ثم افيضوا من حيث ايه؟ افاض الناس. يعني قوم طواف الافاضه. والرسول عليه السلام قال: الحج عرفه. الاحناف قال لك احنا ناخد اللي منصوص عليه في القران والسنه. طب والسعي؟ قال والله السعي ملحق بالطواف لكنه لا ينفرد بالركنيه لوحده يعني. الاحرام ده نيه. والله عايز تفسد الاحرام هندفعك فداء وهدايا ونفضل نغرم فيك لما تكون حق بالاكل. يعني هنكلفك قد الحج مره ونص. عايز تفسد الاحرام افسده. بس احنا كل حاجه بنقول لك فيها ايه؟ دم. اللي جاي مثلا هتلم هيجي 20 خروف، يبقى الاول انك تحرم وتمشي كويس. طلع الرسول عليه الصلاه والسلام: اذا كان هذه هي الاركان التي يفسد الحج بتركها لابد ان نعرف الاحرام، لان ده الركن الاول. ما معنى كلمه احرام؟ الاحرام معناه النيه. الاحرام معناه ان تنوي اداء احد النسكين، الحج او العمره، باعمال مخصوصه. يعني النيه مع مظهر معين لابد من اخذ هذا المظهر عشان يبقى اسمك محرم. احرام الحج له ميقاتان، له ميقات زماني وميقات مكاني. ميقات مكاني يعني لا تتعدى المكان الا محرما، وميقات زماني يعني لا تحرم بالحج قبل هذا الميقات. يبقى نقول الاحرام ممتد من صبيحه شوال الى غروب شمس يوم 9 ذي الحجه. الان يوم 9 عرفه، وممكن تحرم يوم 9. يعني الطياره لو وصلتك يوم 9 السعوديه وادركت في عرفه جزء من الليل وجزء من النهار، وقفت كده بعد العصر يوم عرفه، رحت قبل المغرب ب 10 دقائق فعرفه، وقفت لك بعد المغرب كمان 5 دقائق او ربع ساعه بالسلامه يعني انت حجيت. لانك انت ادركت في عرفه جزء من الليل وجزء من الايه؟ من النهار، واحرمت بالميقات اللي هو في ذي الحجه. طبعا اللي هيحرم في ذي الحجه ده له ضروره، يعني مثلا ما ادركش الحج الا في هذا الوقت، هو لم يتمتع بشيء وعليه بقى ما تعدش بقى لو نيجي نفصل موقفه هيبقى له عليه حاجات كتير قوي. المهم الاحرام ايضا له ميقات انتصاب مكانه، يعني لا تتعدى هذا المكان قبل ان تتلبس بالاحرام. زي ما بقول انت ما تدخلش الجمرك الا ما تاخد ورقه انك انت مسموح لك بالدخول. فاذا دخلت من غير هذه التذكره او من غير الورقه دي يبقى انت راجل مخالف. المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا انك انت اذا ذهبت ولم تقصد الحجة او لم تقصد العمرة هل انت تبقى عليك احرام؟ واحد رايح عشان يزور قريب في مكة لا ناوي يعمل عمرة ولا ناوي يحج او رايح يشتغل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن اراد الحجة والعمرة ومن كان دونهن فمهله من اهله ساكن بينهم في مكة 20 كيلو وعايز يحج هل يرجع الميقات؟ لا ما رجعش. ده راجل ساكن بنطعه الناس في المنطقه دي يعني يحرم من بيته. صليت على رسول عليه الصلاه والسلام. والاحرام انواع 3 لان في واحد بيحرم بالحج فقط وبعدين يؤدي فريضه الحج كلها وبعد ما يخلص فريضه الحج يقوم يحرم بالعمره، يعني بعد ما يلبس ملابس الاحرام يقول اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني، يتلفظ أو لا يتلفظ بالنية، المهم إنه يعقد النية على الحج. ويفضل لا للملابس الإحرام يا شيخ ما يقلعهاش لحد ما ينحر يوم العيد، يحط الطيب ولا يفرق نساء ولا يحلق شعره ولا يقصر ولا يقصر، تنهش فيه الأوام وما شاء الله من المعروف وهو قاعد متحمل هذا وان عمل اي حاجه انقصت مرغوب نقول له عليك حزم الطعام يعني كل حاجه بثمنها هناك المرغوب له ثمن مش الحاجه غالية ازاي. وبعد ما يخلص الحد واعماله وبعد ما يحل من الاحرام بتاع يوم العيد نقول له والله يا حبيبي حبيت تعمل عمره بقى بعد كده ابدا احرام من اول وجديد واخرج الى التنعيم بينه وبين مكه زي 6 كيلو واحرم بالعمره اخرى. يبدا يقول اللهم اني نويت العمره فيسرها لي وتقبلها مني. واعمل عمره من هناك وطوف لها طواف جديد وازعلها سعي جديد وبعدين احلق لها حج جديد او قصه او ما اشبه ذلك. يبقى بعد ما خلص الحج خالص في نهايه ذي الحجه يقوم يبدا يحرم بالعمره. هذا نوع من الإحرام اسمه إفراد. اللي بيعمل كده اسمه مفرد لأنه عمل الحج لوحده وفي النهاية عمل العمرة بعد ما خلص جميع أعمال الحج. وإذا أنا مش هعمل العمرة كله مال حجك مفروض إن شاء الله مع السلامة بلاش عمرة كفاية اللي أنت شفته في الحج. وهذا الإنسان لا هدي عليه هدي تعيد وهو شاب مفرد مش شاب لا يعلم حرام ذاك شديدة والتعب. النوع الثاني من أنواع الإحرام التمتع وهو أيسر أنواع الإحرام. ما هو التمتع؟ التمتع أنه يحرم بعمرته أولا يقول اللهم إني قد نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. يحرم بعمرة مثلا في واحد شوال يروح السعودية يطوف ويتعب ويروح مقطف شعره أو حده ده كله ما ياخدش منه ايه؟ ساعة ونص أو ساعتين. بعد الساعة ونص أو ساعتين يروح قالع هدوم الإحرام ويلبس هدومه تاني عادي جدا ويستحمى براحته ويتطير أو يحلق شعره ويحلق أو يعمل كذا هو حر مع زوجته يمارس أي شيء خلاص هو بقى يعمل العمرة يغطي هكذا في حرية كاملة لحد يوم 8 ذي الحجة. يوم 8 ذي الحجة يرجع تاني يحرم بالحج يقعد في الإحرام بالحج 8 و9 و10 ذي الحجة. بعد يوم 10 يتحلل التحلل الأصغر ثم يطوف طواف الإفاضة يتحلل التحلل الأكبر وبكده يبقى اسمه هو متمتع أدى العمرة وبعدين تمتع إلى الحج يبقى عليه هذه التمتع يذبحه يوم العيد لأنه أراح نفسه وتمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيطرت إيه؟ من الحج. النوع الثالث من الإحرام ما القران يقرن الحج بالعمره. يقول الله اني نويت العمره والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني. لبيك اللهم بالعمره وحج ويحلم بالاثنين مع بعض ويمر على احرامه كذلك الى يوم البحر وعليه هدي ايضا. هذا قرب بين الحج والعمره واتعب نفسه المتمتع بيقول عليه هدي لانه ده قلع بدون احرام قلع بدون احرام. طب الطالب بين الحج والعمره طب ده عليه هدي ليه؟ بقى. مع انه مش هيقلع بدونه الا في اخر منازل الحج. طبعا عليه هدي لانه ده طاف للعمره والحج طوافا واحدا وسعى للعمره والحج سعيا واحدا. يعني دخلت العمره على الحج او الحج على العمره الاثنين دخلوا في بعض. بدل ما قلنا لك طول سبعه للحج وسبعه للعمره لا هم سبعه واحده. بدل ما قلنا لك عبيد الصفا والمروه فسبعه للحج وسبعه للعمره لا هم سعي واحد. فالعمره والحج اندمج كل منهما في الارض. فمن هنا انت قارن بين الحج والعمره وعليك هدي لانك اردت نفسك من طواف واردت نفسك من سعي. وان كان اجهل نفسه لانه فضل لا ايه قاعد ولابس احرام ولم يحل من احرامه الا يوم الايه الا يوم النحر. قال له الرسول عليه الصلاه والسلام ممكن لاي انسان ان يختار ما يناسبه والذي افضله التمتع غير شك. هذا الانسان لا يطيق البقاء على هذه الحاله مسافه هناك طويله قد يتاذى بعدين الجسم طبعا والتراب والحرب والعرق وكذا وكذا. النبي عليه الصلاه والسلام لما راى بعض الصحابه وراى ان البعوض يتساقط منه وهو محرم قال له ما هذا؟ قال له انا محرم في الحج. قال له هو مستحيل ما يغسل شعرك ده وهو يذبح هدي وما لاش كده. قال انت في ده معنى الكلام يعني. فانت تجيب هدي خلاص تتمتع وتذبح هدي. وقال له تعمل الحج في سبيل الله وما ينفقه من شيء فهو يظلم وده خير. الحسنه في الحج ب 700 ضعف مش ب 10 اضعاف. يعني ده الحج له قانون له تفعيله غير التفعيله العاديه بتاعتنا احنا. يبقى كرش ب 700 كرش. شوف انت لو بتذبح شاه يبقى ليك قد ايه؟ هذه انواع افراد وتمتع وقران. اي من انواع فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج النبي عليه الصلاه والسلام. الاخبار والاحاديث على انه صلى الله عليه وسلم كان مفردا لكنه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا احللت ولا اهللت العمره. يعني مع انه افرد الا انه قال معنى كلامه الحقيقه انا لو كنت يعني امر بايدي واقدر ارجع اللي راح كنت اردتها عمره واحللت من احرامي وريحت نفسي من اللي انا فيه ده. فهذا اشاره الى انه وان اختار النبي عليه الصلاه والسلام وان اختار الاصعب الا ان الاولى للمسلم ان يختار ايضا. يريد الله منكم اليسرى ولا يريد اليسرى واليسر في التمتع. فعيد واحد صلى الله عليه وسلم ما تمتعش صحيح. ايكم اربط بجيشه من رسول الله صلى الله عليه وسلم واصبر على الطاعه وعلى العباده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت. يعني لو كنت اقدر ارجع اللي فات اعيد اللي مضى كنت عملتها عمره واتمتعت وريحت نفسي وبلاش اللي احنا فيه ده لا حد وحش جدا. فطبعا الاولى يا اخواتنا التمتع. وبعضهم بينزل عن المدينه اولا يزور قبر الرسول عليه الصلاه والسلام وقال لي يخرج يعمل بقى حج يوم سبعه او يوم ثمانيه ده عايز يوفر الهدي بس وبعدين يعمل العمره بعد الحج. طبعا ده ما تمتعش ولا حاجه ولا عملوش هدي ولا حاجه لانه غير متمتع. ما هو المطلوب للاحرام؟ المطلوب للاحرام ان انت قبل ما تحرم عليك ان تغتسل بنيه غسل الاحرام. بعد ما تغتسل انت عارف نفسك انك بقى هتقعد محرم شويه فبتعمل حسابك بتوصل عمرك مسافه طويله بتشيل التفس اللي في جسمك وكان فيه مثلا ترتبط بالعامه كذا كذا بتشيل الحاجات دي كلها عشان تبقى لذيذ لطيف. وبعدين تطلع بعد ايه؟ تصل الاحرام ثم تدخل بالاحرام لان تخلع ملابسك وتتجرد من ملابسك العادية وتلبس الرداء والإزار. اللقطة المشكلين اللي انت عارفينهم، والإنسان بقى يتجرد من المحيط والمحيط. المحيط ايه؟ كل شيء خيطة من الخيط لا تلبسه في الإحرام، الحاجات المخيطة، إنما إذا كانت فيها كراتين معمولة بالكراتين أو بالدبابيس مثلا عشان ما يقعش. والله خصوصا إن أنت بتلفه وبتدخل الطرف تحت البشكير كده. المحيط أيضا الشيء المحيط بالجسم أو المحيط بالبدن أو المحيط بالرجل، كل ده لابد من أدنى. الطريق مثلا لو لسه في محيط تقلع الطريق، العمام تقلع العمام لأن هذه من المحيط حافظ بالجسم يعني، ما تلبسش الحذاء لأنه محيط قافل على الرجل كده، حافظ القدم تلبس شبشب أو إذا كنت مش لاقي شبشب تلبس خف وتروح رافع الكف من ورا عشان الرجل مش محاط فيها الكف من كل ناحيه. وانت في الاحرام يحرم عليك بس انك تمس الطين او تقرب النساء او تصطاد طير، كل دي محظورات. مثلا الاستصداد انك تستظل بشيء، تجيب حاجه مثلا تستظل بيها الشمس شديده او بتاع، برضه هذا من المحظورات. المرأة احرامها في وجهها وكفيها ما تقلعش، اذا غطت وجهها من غير داعي يبقى عليها اثم، انما هي تكشف الوجه والكفين الا ان تكون جميله يخشى منها الفتنه. واذا اردت ان تغطي وجهها قالوا ممكن تغطيه بغطاء لا يلتصق بالوجه، يعني تمسك كده حته فوطه او قماش بايدها اليمين وبايدها الشمال وتداري كده اهو بحيث ان الفوطه ما تمسش وشها. زي برضه الملكية قالوا لو انت مسكت شمسية وانت محرم وحبيت تستظل بيها ارفع الشمسية جدا حتى لا تلتصق برأسك، فإذا الشمسية مست دماغك يبقى عليك هدم عند المالكين، لكن عند غيرهم لا تستظل بيها كيف ما اتفق. هكذا في موقف يشبه مواقف العرض على الله عز وجل، الكل خلع ثيابه والكل خلع حذاءه والكل تجرد من التخيط والمحيط كانه في موقف العرض للحساب، لا فرق بين غني وفقير ولا بين امير وحقير، الكل امام الله سواء. الحذاء القمر اللي يلبسه المحرم يبقى فيه الفلوس تحت الحج، هذا الحذاء لا باس به فيه والاعتراض عليه، الا ان المالكيه قالوا ان كنت شايف فيه فلوس اللي عشان تصرف انت منها يبقى لا باس، انما اذا كنت لابسه على الفاضي وهو فاضي وانت شايف فلوسك بعيد يبقى لبسه ملوش لازمه يبقى عليك دم. وغيرهم بيقولوا لا مش حاجه. المسيح حتى قالوا لو انت لابس الحزام وشايف فلوس غيرك مش فلوسك برضه يبقى انت ارتكبت محظور من محظورات الاحرام، برضه يبقى تبقى الحزام. لا تلبس الحزام على راي المالكيه الا ان كنت شايف انت حتى في الخاص من الامور اللازمه للاحرام التلبيه، لانك انت بعد ما تلاقيها على المحيط والمحيط تلبس الاحرام على طول بتدعو الله ان يمثل لك الحج ويتقبله منك ويقول لبيك اللهم بحج او بعمره، وبعدين تبدا ترفع صوتك بالتلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. هذه التلبيه هي الصيغه التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا باس ان تزيد في التلبيه ببعض الاشياء كما زاد ابن عمر رضي الله عنهما ان تقول مثلا لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك، حاجات تثني بها على الله عز وجل وتظل تلبي حتى رمي جمرة العقبة، يعني تفضل رافع خطك بالتلبية. إن صعدت في مكان مرتفع لبيك، إن نزلت لبيك، إن دخلت لتأكل لبيك قبل الطعام ولبيك بعد الطعام، حتى إذا قابلت واحد صاحبك في السكة قبل ما تقول له ازيك وازاي الحال؟ السلام عليكم لبيك اللهم لبيك، هو يروح راح ايه؟ قايل معاه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، وبعدين تقول ازاي اللي في مصر ومش زي الحال؟ كنت انت يا شيخ بتاع، بس اولا لازم تلبي قبل اي كلام، بعدها الله واياك تلبي ويسر لنا حج بيت الحرام. قبل ما تعمل اي عمل لازم تبدا بالتلبيه. دخلت بيتك على زوجتك السلام عليكم ورحمه الله، لبيك اللهم لبيك، هي اخرى لبيك اللهم لبيك. معنى لبيك اللهم لبيك ايه؟ يعني اجبتك يا الله اجابه بعد اجابه، تقبلني اجبتك مرتين فتقبل مني، اجبت داعيك واجبت نبيك واجبت كتابك واعملت بسنه نبيك. ثم تقول بعد ما توحد لله ان الحمد الحمد على ان يسرت لي المجيء الى هذا المكان، والنعمه نعمه التوفيق لاداء فريضه الحج. هل معنى ان الحمد والنعمه لك والملك الملك كله فلا شريك لك ولا ينازعك في ملكك احد يا الله. تستشعر هذه المعاني وتلبي الله عز وجل بعد الاحرام وتضبط تلبي وترفع بها صوتك سواء كنت في جماعه او منفرد او كذا. اما المراه فلا ترفع صوتها، وان رفعت صوتها بالتلبيه كان ذلك مكروه مش حرام، لان صوت المراه ليس عوره كما نقول، انما لا ترفع صوتها حتى لا تلفت اليها الانظار، انما تلبي بصوت هادئ يعني تسمع نفسها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك الرجل لا شريك لك، لا تزد فيها اعمال. اما الرجل لبيك اللهم لبيك اطلع صوته حتى يلبي معه كل من حوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يلبي الا ولبى معه كل من على يمينه وكل من على شماله من حجر ومطر وشجر الى ان تنقطع الارض. ما انتش بتلبي لوحدك، كل اللي حواليه يلبي الله عز وجل في هذا المقام. الاحجار تلبي، الاشجار تلبي، كل من حولك من معدات واجهزه واناس وكذا وكذا، وانت لك ثواب امتداد اليمين وامتداد الشمال. النبي عليه الصلاه والسلام يقول حتى تنقطع الارض ارفع صوتك بالتلبيه حتى اذا ما سمعك حجر على بعد ولبى بتلبيتك كان لك ثواب بتلبيه هذا الحجر. الحكم من رفع الصوت ان تشكر الى الله عز وجل وان تلح بالدعاء وتلح بطلب المغفره من الله تبارك وتعالى في هذه الاماكن. لكن لما تخفض صوتك هتسمع ايه؟ اثنين ثلاثه على اليمين اثنين ثلاثه على الشمال، نقص ثوابه. ارفع صوتك بالتلبيه على قد ما تقدر، اتعب بالتلبيه. والاشمال لو بعد ذلك الميكروفون هتسمع مكه كلها، يبقى حاجه حلوه قوي. ما حكم هذه التلبيه؟ اختلف الفقهاء. التلبيه عند المالكيه حكمها الوجوب، بمعنى انه لو ترك التلبيه يبقى عليه دم، لانه هو ترك واجبا من واجبات الحج والواجب يجبر بالدم. قال الاحناف: التلبيه شرط صحه للاحرام، لكن يقوم مقامها كل ثناء على الله عز وجل من تسبيح او تحميد او تكبير. يعني لا يصح الاحرام الا بالتلبيه، بس لو جه واحد وقال بدل التلبيه انا هقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله مثلا، هل هذا يصح احرامه؟ قال لك صح، لان التلبيه ثناء على الله والتسبيح والتحميد والتكبير ثناء. وقلنا هناك انه ترك الصيغه التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ترك سنه، لكنه ابدل هذا بتسبيح وتحميد. فاذا فعل ذلك فحجه صحيح عند الاحناف اذا لم يلبي وابدل التلبيه بالتسبيح او التحميد او التكبير، هذا جائز. التلبيه عند الشافعيه سنه، يعني لو تركها لا شيء، لا دم ولا هد، ما عليهوش حاجه، مش عاوز يلبي خالص، هو حر يحمل نفسه من الثواب ويضيع على نفسه تلبيه الحجر والشجر ودول ودول، هو حر. لكن الحج بحد ذاته صحيح، والاحرام نيه باخلاص، الشافعيه يقول العبره بالاخلاص. ينتهي وقت التلبيه امتى؟ بعضهم قال عند رمي اول حصاد في جمره العقبه يوم العيد، يعني يفضل يلبي حتى بعد الاذن من عرفه يوم العيد الصبح، اول ما يبتدي يرمي يقطع التلبيه. يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى برمي جمره الاولى الى يوم العيد يعني، وبعضهم يقول يلبي الى اخر رمي الجمره الاولى عند اخر حصاد. زي بعض، بدل ما نقطع التلبية في أول حصان ممكن نقطع التلبية في آخر حصان بتدري فيها التعليم في الرقم يعني. إنما الملكية يقول لك التلبية كانت لحد ما تدخل المكة، أول ما تدخل المكة ممكن تدفع وتقطع التلبية ولا يقال تقطع التلبية لحد يوم عرفة وتدفع تلبي يوم عرفة. إنما الأولى بلاش تقول الملكية، خلينا إحنا نلبي باستمرار لأنه ذكر حاضر وسماع محمد على الله عز وجل. هناك محظورات أخرى في الإحرام، كالصيد وما يتعلق به، كالعقد النكاح بالنسبة للمحرم. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ما من شرع شرعه الله عز وجل إلا وله حكم، قد لا تكون ظاهرة وقد يفهمها البعض. احنا بنلاحظ ان الاحرام بالنسبه للرجل عباره عن كشف كل شيء تقريبا، لا يغطي راسا ولا يغطي وجها ولا يلبس مخيطا ولا محيطا ولا كذا ولا كذا. هناك بالنسبه للمراه اشياء رمزيه، فاحرامها في وجهها وكفيها يقوم هذا بالنسبه للمراه مقام الكشف العام او الكشف المطلق بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة هذا رمز فقط إلى الإحرام الذي يلبسه الرجل، تماما زي الحلق بالنسبة للرجل. فإن الرجل مثلا مأمور عند التحلل أن يحلق رأسه، والمرأة أيضا لها شيء رمزي وهي أن تجمع كل شعرها وتأخذ من طرفه تقص بعض أطراف الشعر، وهذا تحلل المرأة حتى لا يشق الشرع عليها، فلا يأمرها أن تكشف كالرجل كشفا مطلقا صيانة لها، ومن جهة أخرى تتميز عن غير وقت الإحرام فتبقى الوجه والكفين علامة على أنها متلبسة بالإحرام تماما كالمؤذن الذي يضع سبابته في أذنه عند الأذان حتى إذا ما رآه أحد من بعيد عرف أنه يؤذن، حتى ولو كان به صمم، ولو كان اللي شايفه بعيد ما بيسمعش، يشوفه حد صواعق ودانه كده أهو فيعرف إن ده بيأذن. فإذا كشف للمرأة وجهها وكفيها في السعودية تميزت عن غيرها من أهل البلد وعرفت أنها محرمة. ربما لو ما كانتش محرمة يمكن زميلتها تعزم عليها الطيب، تعزم عليها شيء يتلافى مع الإحرام كذا كذا. طلع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأقول لكم بمنتهى الوضوح إنه مهما قرأ الإنسان عن الحج في كتب، ومهما سمع الإنسان عن الحج في إذاعات، فإن الأوثق من كل هذا أن يؤدي الإنسان المناسك بنفسه ويباشر هذه الأعمال مباشرة موضوعية، فذلك أشد استيثاقا وأكثر يقينا مما لو حدثه عنه فلان أو بينه له فلان أو تكلم عنه فلان. فما رأى كمن سمع، يعني الذي ذهب وأدى المناسك بنفسه هذا أكثر ثقة لأنه باشر الفعل بنفسه، وعدنا الله وإياكم جميعا بذلك. ونحن قد وصلنا إلى الطواف. هذا الطواف منه ما هو ركن يبطل الحج بتركه، ومنه ما هو واجب يجبر بالدم، ومنه ما هو سنة، ومنه ما هو تطوع. هو عبارة عن أن الإنسان يجعل البيت الحرام على يساره ويطوف حوله